وعليكم السلام. باب صلاة العيدين. الأصل في مشروعية صلاة العيدين من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. من الكتاب من قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقيل هنا المراد صلاة عيد النحر. والنحر يعني الأضحية، الأضحى. وقيل أول صلاة صلى الله عليه وسلم كانت عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وسمي عيدا لأنه مشتق من العود ومن التكرار، ولأنه يتكرر العيد كل عام سواء الفطر أو الأضحى. وبعدين قال العيد لأنه من عود السرور، يعني يأتي السرور والفرح بعود السرور بعوده، لما يأتي هذا اليوم يدخل فيه السرور، فكان بعود السرور. وبعدين قال لكثرة عوائد الله عز وجل في هذا اليوم، سواء في يوم الفطر وفي يعني كثرة نعائم الله على المسلمين، في سواء في يوم الفطر أو يوم النحر. وهو أيضا من مشروعياته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بأعياد الجاهلية، قالوا سأل بيومين، قالوا ما هذه الأيام التي تحتفلون بها؟ قالوا يومان كنا تحتفل بها أيام الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بيوم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، أول عيد قيل ذلك. وأجمع أهل العلم على مشروعية صلاة العيدين سواء عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كان اختلفوا في حكم هذه الصلاة، هل هي سنة أم فرض كفاية أم فرض عين. وعندنا في المذهب على قولين: المعتمد انها سنه، والقول الثاني انه فرض كفايه. والاحناف هم يرون انها فرض عين. واستدلالنا طبعا الاحناف يرون ومن معهم على هذا فرضيه العين من قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، قالوا هذا امر على الوجوب، ودل ذلك على أن صلاة العيد واجب ودينوبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما تركها من منذ أن صلاها. طيب، والذين قالوا قول بأنها سنة استدلوا بحديث الأعرابي، والمذهب عندنا قول سنة وقيل فرض كفاية كما قال. سنة من حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن فرائض الإسلام، فقال: أنا سمعت خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقالوا: هذا دلالة على أنه لا يوجد فريضة من فرائض الصلوات غير الخمس. واختلف العلماء في الوتر على وفي أيضا صلاة العيد على أنها واجبة أم لا. الأحناف قالوا واجبة وليس فرض، يعني يفرقون بين الوجوب والفرض، هم قالوا واجبة عندهم، يعني التفريق عندهم بين الفرض وبين الواجب. لكن الصحيح وقول الجمهور لأنها ليست فرض عين، وكان ترجيح شيخ ابن تيمية ما يرى أنها فرض عين، وبعض المعاصرين يرون ذلك. وقيل فرض كفاية وجوب، ما هي الوجوب فرض عين بس هي ليست ركنية، التفريق كلها واجبة وليست فرض، واجبة واجب عيني. لأنها من شعائر الإسلام كرد السلام وغير ذلك. وقالوا يعني، والفرق طبعا لو قلنا بانها فرض كفايه، اذا لو تركها لبلد قتلوا عليها. لو قلنا بانها سنه، لو تركوها اهل البلده او القريه لا يقاتلوا عليها. وقول الفرض كفايه لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني ما تركها، وانها شعيره من شعائر الاسلام فلابد ان تقام. وحق الراجح انه الراجح ان هي قد فرض كفايه، طبعا خلاف المعتمد عندنا ان هي سنه، وقيل القول الثاني فرض كفايه اقرب لانها من شعائر الاسلام فلا تترك بالكليه، وجاءت ثبتت بالكتاب والسنه باجماع اهل العلم. وايضا يستحق يصح يستدل بحديث الاعرابي ايضا على انها يعني ليست بفرض عين وليست يمكن ان تكون فرض كفايه. لكن استمر كما بينا في مساله المقاتله على ترك اصاله. وايضا من ضمن الادله عند الذين قالوا بسنه، قالوا ان اي صلاه جماعه غير الصلاه الخمس الراجح فيها بانها يعني ليست فرض عين، هذا رد على اصحاب الفرض العين. اي صلاه جماعه كسر الاستسقاء كالكسوف وغير ذلك انها لا تكون فرض عين. قال وتشرع، وطبعا استدلوا ايضا على انه النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاه العيد في الحج. وطبعا هذا على خلاف، لو كان على السفر فتركها لانه مسافر، ولو كان ليس على انه مسافر للنسك فهو تركها لانشغاله بالمناسك، وهذا دل على انها ليس بفرض عين، وتظل على الخلاف بين فرض الكفايه ام السنيه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. وطبعا يقوي قول السنيه فيها، لان هو في هذا الموطن لم يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه، ولم يامر حتى من معه ان بعضهم يصلوا فرض كفايه. فهو قال هنا بانه كما قال تاصيلا في الحج قال الشافعي ليس بعرفه ولا منى ولا المزدلفه صلاه جمعه ولا صلاه عيد. يعني اينما وافق ذلك جمعه، وطبعا العيد معروف هو مش هياتي ابدا في المزدلفه ولا في عرفه، لكن هو يقصد ان ليس بعرفه ولا منى ولا مزدلفة صلاة الجمعة ولا صلاة عيد، يعني من كان في هذا الأماكن لا يصلي لا جمعة ولا يصلي عيد. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد بمنى، لأن العيد كان يوم النحر، كان ممكن يصلي بعد رمي الجمرات نزل يطوف في الحرم وما صلى العيد. طبعا هنا على القدس، لأن كانوا إما، وهذا دلالة على أنه ليس بفرض عين، وهو إما أن يكون هذا لأنه مسافر فسقطت، أو لأنه من النسك كما قلنا، فدل ذلك على انها ليست بفرض عين ايضا. انه شعيره من شعائر الاسلام لابد الا تترك، كرد السلام مثلا وغير ذلك، فلا تترك بالكليه والا ذهبت الشعيره. وهذا القوي لا شك هذا، ان كل ما ثبت شرعا انه من شعائر الاسلام صلاه العيدين مثلا كل سنه فلا تترك بالكليه ولا تترك، وإلى ذهبت شعائر الإسلام. قال وتشرع جماعة، وهو الأفضل بالإجماع. والبعض نقل في بعض الشروحات على أنها على أن الإجماع على أنها ليست فرض عين، وهذا الكلام في نظر بعض الشراح ممكن تجدوه قال والإجماع ليست فرض، هذا خطأ. إما يقصد إجماع أصحاب في المذهب، نعم لا نرجع عندنا قول الفرض عين، لكن الإجماع لا، ثبت الأحناف يقولون بفرضية العين، وابن تيمية رجح ذلك، وغير من بعض أهل العلم رجح، بل من المعاصرين من يرجح الشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز رحمه الله عليهم يرون أن فرض عين، هم ساروا على ترجيح شيخ ابن تيمية. وصحيح وقول الجمهور حقيقة أنها ليست فرض عين، هي فرض كفاية للأدلة قبلنا، لكن أنا أتكلم عن من نقل الإجماع. طبعا اللي بيكتب على الشروحات القديمه مش على المعاصرين، لكن ان هي ليست بفرض عين هذا ليس ضبطا، يعني فيه نظر. قال وتشرع جماعه، وهو الافضل، وهو الصحيح ان صلاه العيد هي الاصل فيها الجمع فيها، هي يعني من صلاه الجماعات، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعه وهكذا وردت في السنه اصاله، وللمنفرد والعبد والمراه والمسافر. إذن هنا عندما تصح صلاة العيد للمنفرد، هب أن الرجل جاء ونزل الإمام قد صلى العيد، فهل له أن يصلي منفردا أم لا؟ أو صلى في بيته كما حدث في زمان في أزمنتنا لما حدث الموضوع المرض ومنع الناس من الصلوات، فهل ممكن يصلون في بيوتهم؟ يصلون في بيوتهم فرادى او جماعات، هو ده اللي يقصده. والعبد يصلي، نعم يصليه. المراه سواء صلت المراه مع الامام، لان جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ان قال ان امر ان يخرجن، وطبعا هذا من الادله التي يرى انها فرض عين، ان يخرج امر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذوات القبور والعواتق والحيض، وقال الحيض يعتزلن المصلى. الذين قالوا بفرض عين العين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخروج هؤلاء، وهذا دل على شهودهم للصلاه وهم نساء اصلا، فدل ذلك على وجوب فرضيه وجوب صلاه العين، صلاه العيد على الرجال طبعا، ومن باب اولى من الادله حتى ما نتفرع اكثر انه ليس في المذهب عندنا. لكن هو قال هنا حديث سلم بين المراه تخرج تصلي هذه الجماعه، لكن هو قال وايضا ان لم تستدرك وصلت في البيت. بعضهم قال هنا عندنا ان نعم تصلي في البيت صلاه العيد جماعه او انفرادا. طيب لا لا غادي تلك لا تمنعوا، يعني ما تمنعوش ان يخرجوا، لكن هنا امرهم بالخروج، ان هو يقول امرنا ان نخرج العواتق. حتى المراه قالت ليس عند احدنا ثياب تلبس، فقالت تعطي احداكن ثيابه للاخرى في معنى الحديث، فقالوا اذا كان النبي امر بالخروج فمن باب اولى ان يكون على الرجال. هم حملوه على ذلك، نعم الامر على الوجوب، بذل الحيض يخرجنا ويعتزلنا المصلى، واخرج كمان ذوات الحضور اللي هم الذين ما يتزوجوا الابكار، الذين اصلا الاصل على خروج المراه، فقالوا اذا كان النبي امر بخروجهن ليشهدوا الخير ودعوه الخير ودعوه المسلمين والخير، فقالوا هذا من باب اولى ان يكون فرضيه عين. فهذا وان كان الراجح حديث العربي يفصل في المساله، كل هذا محمول على الاستحباب يعني. لكن انا اتكلم هنا ان هم قالوا ايضا المراه والمسافر اعتبروها كالنوافل، يعني ايش كسائر النوافل، العبد والمرأة والمنفرد يصلونها. والقديم عندنا المذهب قول قديم، يعني قالوا لا الصلاة، الذين قالوا في القول القديم ان شروط العيد كشروط الجمعة فلم يجعلوا للمرأة وللعبد وللمسافر صلاة ليها، لانه ليس لهم جمعة صلاة، يعني على هم اعتبروا الجماعة والعدد والصفة، الذين قالوا بان صلاة العيد لا نفس صوت الجمعة، وان كان هذا ليس الراجح بقول قديم عندنا، فهنا لم يقولوا لهؤلاء الأربعة. لكن هنا قالوا وأيضا وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بمنى، على الراجح في المذهب أنه لم يصلي بمنى العيد لأنه مسافر، فجعل المسافر ليس له صلاة عيد، كل هذا في القول القديم خلافا لما ذكره الرفيع هنا والنووي بذلك رحمة الله عليهم. فنقول هنا أن طبعا هو المذهب يرد على أصحاب القول الجديد على القديم، قالوا النبي ترك الجمعة والعيد، ترك صلاة العيد للمناسك لانه كان يؤدي المناسك في الحج وليس لانه مسافر، ما احنا عندنا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر للسفر، لكن قالوا في تركه للعيد لانه منشغل بالمناسك باعمال هذا اليوم للحج طبعا، فقالوا انشغلوا وتعليم الناس الاحكام، قالوا هذا اهم من صلاه العيد. المهم ان عندنا في المذهب ان يصليها المنفرد والعبد والمراه والمسافر. قالوا والمنفرد والعبد والمسافر صلاة، قال إيه صلاها ولا وقتها بعد كده. طيب ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع كرمح. يبقى هنا بداية الوقت من بعد طلوع الشمس وإلى وقت الزوال، هذا وقت صلاة العيد، وطبعا يسن التأخير قدر الرمح حتى نخرج على وقت الكراهة، لأن هذا وقت كراهة يحرم فيه عندنا أو شدة الكراهة في مسألة ليس لها أن يصلي. وبعض الأصحاب قالوا لا يصليها حتى بعد الطلوع في وقت الكراهة لأن لها سبب، وإحنا عندنا المذهب الذين انفردوا بقول صلاة ذات سبب تصلى في أوقات الكراهة، وإن كان الأولى كما قال ذاك هو قال هنا ويسن تأخيره، يعني معنى يسن أنه ليس يحرم عندنا صلاة بهذا الوقت، لأن إحنا عندنا صلاة ذات الأسلاف تصلى في أوقات الكراهة. لذلك وقال يسن تأخيرها ترتفع كرمح، وإن كان الأولى طبعا كما هو قالوا لأنها يعني حتى يخرج من الخلاف في وقت الكراهة المعلوم. والبعض قال كالموارد عندنا في المذهب لو صلاها وقت الطلوع لا تجزي، من وقت نهي عن الصلاة فيه، خاصة أن هذا وقت من أشد أوقات النهي، ثلاثة اللي هو وقت الشروق نفسه ووقت الغروب نفسه وعند الزوال، لأنه في خمس أوقات، في ثلاثة بشدة الكراهة معلومة لديكم أعتقد تكلمنا من قبل عنه. فلذلك البعض الأصحاب قالوا بأنها لا تجزي، والصحيح أنه قالوا عندنا أنه ذات سبب فتجزي فعلها، لكنها السنة أن يؤخر ذلك، أن واتفقوا على أن خروج الوقت بالزوال، يعني اختلفوا بس فقط عندنا بين الطلوع وبين قبل الرمح، واتفقوا على أن خروج وقت صلاة العيد بالزوال، إذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد، لأن هي مبنية على دخول وقت الصلاة تليها، اعتبروا أن وقت صلاة الظهر دخل فخرج وقت الصلاة التي قبلها. وقال وهذا يعني نقول هنا إيش محل اتفاق في الخروج، قال وهي ركعتان بالإجماع، إذن هي ركعتان بالإجماع يحرم بهما، يعني إيش بنية صلاة العيد، يعني لابد أن يحرم بنية صلاة العيد، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، يبقى يحرم بنية صلاة العيد ثم يدعو دعاء الافتتاح المعروف في الصلوات الأخرى، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات. إذا دعاء الافتتاح قبل التكبير، في قول شاذ عندنا إن دعاء الافتتاح بعد التكبيرات، لكنه يعني قول شاذ كما قلت، لكن هو المعتمد والصحيح إن دعاء الافتتاح دائما يكون بعد التكبيرة الإخوان، ثم سبع تكبيرات. وسبع تكبيرات ورد فيها حديث عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وهذا حديث عند الترمذي وهذا أحسن ما في الباب. وأيضا نقل البيهقي عنه أن البخاري قال ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا الحديث. طبعا مسألة عدد التكبيرات فيها خلاف بين المذاهب، يعني الأحناف يرون ثلاثة، الإمام مالك يرون ستة في الأولى وثلاثة في الثانية، الأحناف يرون ثلاثة في الأولى، والمعتمد وقول الشافعية أو مش المعتمد يعني عندنا في الشافعية سبعا وخمسة، وهذا قول الحنابلة فيما أذكر الآن أيضا، سبعا في الأولى وخمسة في الثانية بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، يعني إذا غير تكبيرة الإحرام، والخمس في الثانية غير تكبيرة الرفع، يبقى إذا هتقول كأنها ثمانية في الأولى والسادسة في، وممكن كمان ستفيد لو قلنا تسع تكبيرات في الركعة الأولى على أنها تكبيرة الركوع، يعني الإحرام ثم سبع ثم الركوع. وهذا ليش أقولها لك، أنه في الخطبة لو قرأته في المتن الآن سيجعل الإمام يكبر تسعة خطبة في الأولى وفي الثانية يكبر خمسة، فهم قالوا تسعة لأنه اعتبروا سبع لتكبيرات الإحرام تكبيرات العيد وأولى الإحرام ثمانية والركوع تسعة عموما، يعني لأنه استنوا بذلك فيه. لكن هي الأصل في العيد الزائد يعني عن الصلاة هو سبع في الأولى وخمسة في الثانية على الراجع عندنا بهذا الحديث الذي قلنا. طبعا الحديث فيه تكلم فيه علماء يعني هذا الحديث على أنه بعضهم ضعفه، وهذا هو الراجح كما قلت في المسألة. قال يقف بين كل ثنتين، يعني كل تكبيرتين، إذا الأولى وراء الثانية متوالة فيها توالي، لكن يقف بين كل اثنين اعتبر الاثنين كأنهم آية، وكانوا السنة يقف بين الآيات فيقف بين كل ثنتين، إذا قال كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد. طب من أين هذا الأمر؟ ما ورد عن ابن مسعود عند البيهقي رضي الله عنه أنه كان يقف بين كل ثنتين ويمجد ويكبر ويهلل. فالأثر عند ابن مسعود كان الإمام مالك يرى الوقوف بلا ذكر، يعني يرى الوقوف بين ثنتين بلا ذكر، يعني إيش الوقوف؟ ما في توالي، الله أكبر الله أكبر اثنين كده، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقف قدر، ولما يقف هنا بقى عندنا في المذهب يسبح يقول سبحان الله، فما قال ويحسن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا الجمهور قالوا ذلك. على ذلك أيضا. وعند الإمام مالك قال يقف ولا يسقط، ولما المسألة كلها دائرة على أثر ابن مسعود، وهذا الدليل عندنا فيه في مسألة الوقوف بعد كل ثنتين وقول هذا الذكر. لا جمهور عندنا شافعية، شافعية. وأيضا في وارد عن عن عن عن, عن نعم على ابن مسعود في ذلك. وبعضهم قال إنه ممكن يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيل، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. والصلاة هذه فيها نظر، بعضهم ما قبلها يعني ما وردت، لكن اللي ورد هو عندنا يعني الاتفاق عندنا والمعتمد سبحان الله الحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعضهم قال سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. قال ثم يتعوذ، وبعد أن ينتهي من التكبيرات يتعوذ استفتاح القراءة بعد ذلك. طيب، ويقرأ الفاتحة في سائر الصلاة كما هي كما هو معلوم في سائر الصلوات أنه بيقرأ الفاتحة. طيب، ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة. في الثانية يكبر خمسا قبل القراءة. طبعا سوى ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وخمسة في الثانية. أبو حنيفة قال يكبر ثلاثة وفي الأولى، وأيضا خالف أنه قال يكبر بعد القراءة. يعني خلينا نخرج من أبو حنيفة يعني في المسألة، لكن هو قال يكبر بعدها يعني بعد القراءة، وهذه مخالفة للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر قبل القراءة. قال ويرفع يديه في الجميع، وهذه أصل عندنا عموما في المذهب، قلنا تكبيرات كلها عندنا فيها رفع اليدين من أصول يعني من ضوابط المذهب، أي تكبيرة عندنا فيها رفع يدين، خدوك حتى في الجنازة هذا من أصولنا، أن كل تكبيرة ورد ما ورد التكبير إلا برفع اليدين. فنحن نكبر في الإحرام ونكبر في الرفع من الركوع أو رفع اليدين عند التكبير. هو قال أنا قلت إيش؟ ورفع يرفع يديه في الجميع قال. فعندنا اي تكبير في رفع يدين، اقصد اي تكبير في رفع يدين سواء تكبيرة الاحرام او تكبيرة اللي في السجود. نعم في القيام، اي في القيام كل احسن كل تكبير في القيام. نعم ممتاز. طبعا الامام مالك لا يرى رفع اليدين الا في تكبيره الاحرام، في هذه اللي في العيد لا يرى رفع اليدين الا في تكبيره الاحرام. وعندنا يستحب بعد التكبيره بعد كل تكبيرتين ان يضع اليمنى على اليسرى وهو بيقول الذكر. ماشي، انا اقول احنا في العيد ركز معايا، قلت بعد كل تكبيرتين في الوقت اللي اقول فيه الذكر الله اكبر الله اكبر دوت ورا بعض مواليين، فبيقف بعد الاثنين عشان يقول الذكر، فقال له يضع اليدين على، لان ده هيئه القراءه في الصلاه، فقال له يضع اليمنى على اليسرى واضحه يعني مش في حاجه. كل تكبيره، لا ما انا قلت هو بين كل تكبيرتين لان ده وقت القراءه، والثانية موالاة، هو عمرا ما يقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين يضع كده ونازل إذا قرأ الذكر ثم يرفع وهكذا. فهنا قالوا بين كل تكبيرتين، هنا إيش؟ ولسنا فردا ولا بعضا. هنا بقى الكلام الجميل، ولسنا هم إيش ولسنا؟ كله على فكرة، التكبيرات والرفع، يعني التكبيرات ورفع اليدين. قالوا لسنا فردا ولا بعضا، يعني ايه هيبقوا ايه؟ طيب لا احنا عايزين كلام المذهب يا دكتور، ما شمتش الناس فينا. ايه ايوه، ما هو ما هو عشان كده انا بقول لك ايه، عايزين المذهب. طيب خلاص يا عم، ده بتاع 3 مرات خربت ودني، انا قلت لك ما طنشنيش لغايه دلوقتي، لما طنشك يبقى تسكت. ايوه انا عايزك تصحى اهو، الناس هنا يكتبوا هيئات وهم قاعدين يتفرجوا عليك وساكتين، يعني هم مش عايزين يتكلموا هم كمان. هيئات هيئه. طيب ما الثمره؟ مهم قوي الثمره هنا، لانه قالوا هنا فرضا ولا بعضا. استنى ممتازه يا استاذه عوده حميده، تقريبا بقالك كتير ما بتردش على الاسئله، لكن ان شاء الله. طب ولو عمدا نسيها؟ يا دكتور انت قلت ايش؟ ده ثبوت؟ لا هو لما قلنا هيئه لو نسيها، ايوه هو شيء ده اللي هو ايه؟ ايوه انا عايز دي، فلا سجود سهو بتركهن سهوا وعمدا، يعني لو تركها عمد لا يسجد سهوا، ولو تركها سهوا لا يسجد سهوا. طيب لكن يكره في حق تركهن عمدا. طب اذا تركهن عمدا او سهوا ثم سجد للسهو، بدون تفصيل ولا بتفصيل؟ عندكم في صوت، في صوت خلاص. في صوت عندكم؟ انا مالي في صوت. لا يا استاذ، لا الاجابه دي ما تطلعش منك. إذا في صوت، الصوت رجع. انا عايز تفصيل يا دكتور لو سمحت. طيب حاضر، انقطع النت بس انا بظبط النت مع مش عارف ايه. عندك زيادة دلوقتي مؤقتة ما اشترك؟ فتحت الصوت راجع لكم. طيب إذا سجد للسهو سهو ليس عليه شيء، سهو يصح السهو عبد الله يصح السهو. لا يا أستاذ، لو ترك ولم قلنا هيئة، ولم قلنا هيئة، فلو سجد عمدا تبطل صلاته. لو سجد للسهو عمدا. النت مش جاي، النت عندك ضعيف ولا حاجه؟ لا هو الفيس هنا شغال، قصدي التليجرام شغال، الفيس هو مش شغال، بس انا بشوف كده. اما لو سجد سهوا، لو قلنا يعني غير عالم، مش سهوا، غير عالم لا تبطل صلاته، لو قلنا جاهلا، لكن لو عالما يطبق صلاته لانه زاد ركن كما قلت منها. ملاش علاقه بانه نسي عمدا ام نسي سهو، لان هم كتبوا هنا بعضهم اجابوا لو نسي عمدا غير نسي سهو. لا المساله مش لو ترك سهو او ترك عمدا، لا لو فعل ذلك عمدا. طيب انا مش عارف، بس هو النت على الفيس، لحظه بس انا بنتظر الفيس. لو قلنا فرض يبقى لابد بقى ياتي بسهول سهل، لكن هي مش فرض عند احد، هي لا اما سنه لا اما هيئه. حتى الحنابله هي ليست عندهم فيها سهول سهل، حتى الحنابله ايضا ليس فيها سهول عندهم، لو نسيها الامام لا يسجد، لا يسجد للسهو. وكذلك عندنا احنا هيئه، حتى عندهم ليست واجبه، فلا يسجد للسهو فيه. لا الوجوب فرضية التكبيرات، لا ما فيش حد قال بيها. لو عايز تقول خلاص كأي ركن، زي أي ركن، زي أي ركن، يبقى لو أي ركن خلاص يبقى لازم يسجد، لو تركه لازم يأتي فيه. بس هو لو نسي سجود السهو ليس عليه شيء، بس معناه انك تريد تلزمه ان ياتي بالتكبيرات، ودي سناتي بها الان، لان احنا طبعا هي مش ركن، مش فريضه، والا لو نسيها ماذا عليه؟ سياتي الان في المنهج. لكن لو انت قلت انها فرض يبقى لازم ياتي بيها، بس ده حاجه يعني عموما لاي فرض تاني، لانه لا سجود للسهو ولا في المنهج. انا ابتديت اقول الفيس بدا ان شاء الله. طيب قال ولست فرضا ولا بعضا وبينا لماذا. طيب الذكر يجهر بالتكبير ويسر بالذكر، يعني الذكر الذي يقوله بين التكبيرتين يسر به، لكن يجهر بالتكبير. لا من الإمام، لا هو ده خطأ طبعا، يعني المأموم يكبر في سره، نعم، لكن قالوا ذلك. ولو نسيها يعني نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، لأن محلها قبل القراءة عندنا. طب لو عاد وقرأها لا تبطل صلاته، لكن استحب أن يعيد القراءة، استحب فقط. يعني هو الآن نسي التكبيرات، تحدث الإمام ممكن ينسى ومشارع في القراءة. طيب لو كان فصلوا قال لو نسيها وشرع في القراءة فاتت محله. طيب لو عاد تذكر في النص عاد، أو تذكر بعد قراءة الفاتحة فعاد، قالوا لو عاد لم تبطل، لكن يستحب أن يعيد القراءة مرة أخرى. قال لو في القديم يكبر ما لم يركع، يبقى في القديم عندنا، وده وفق الأحناف فيما أذكر يمكن، لكن خلينا في القديم، قالوا ما دام لم يركع له أن يكبر. لو نسي التكبير وقرأ ثم تذكر، فما دام لم يركع له ان يكبر. إذا ركع ليس له خلاص، قالوا لأن محل التكبير وقت القيام بالكلية، فإن ركع لا يبد أن يمضي في صلاته ولا يكبر. فلو عاد بطلت صلاته، يعني لو رفع من ركوع تذكر راح مكبر تبطل الصلاة. طبعا ده مع العلم، أما الجاهل فيعذر، لكن مع العلم تبطل صلاته عندنا. و لكن لو هو تعوز، يعني نسي التكبيرات وتعوز، وقبل أن يقرأ الفاتحة له أن يقرأ التكبيرات، يعود التكبيرات. يعني لو نسي التكبيرات وتعوز لكن لم يبدأ في قراءة الفاتحة، تعوز ولم يشرع في الفاتحة، له أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة، لأن المحل لا قبل القراءة هو لم يقرأ وهو لم يقرأ. وهنا أتى بالتفصيل ولا لا؟ ما أتاش بالتفصيل، لأن عندنا أيضا لو تذكر وهو في قراءة الفاتحة، يعني تذكر ونسي التكبيرات وقد بدأ في قراءة الفاتحة، عندنا يجوز القطع الفاتحة ويكبر ما لم ينتهي من القراءة. يعني يجوز أن يقطع الفاتحة ويكبر، لكن يستأنف القراءة بعد ذلك، يستأنف يعني يبدأ قراءة الفاتحة من جديد. وقالوا إذا عادها بعد الفاتحة، يعني تذكر بعد الفاتحة وأتى بها، يستحب إعادة القراءة كما قلت. بعد أكثر من سورة، السورة الأولى يتذكر بعد التعوذ وقبل القراءة، يأتي بالتكبيرات، يتذكر أثناء قراءة الفاتحة، له أن يقطع الفاتحة ويكبر ثم يستأنف القراءة. ولكن المعتمد عندنا أنه لو شرع في القراءة فاتت، المعتمد لو شرع في القراءة فاتت فحلها لو شرع. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد قراءة الفاتحة، فله عندنا أن يكبر ويستحب له إعادة القراءة مرة أخرى. وكلها حقيقة في القديم، كل الحالات اللي قلتها في القديم. الجديد قالوا ما دام قد شرع في القراءة فات محله ولا يكبر. لا ماشي، ما هو لذلك هم قالوا لا محلها قبل القراءة. فلو مش مسألة ركن فقط، إنه محلها وقتها قبل القراءة، فلو شرع في القراءة فاتت، يعني هو محلها قبل القراءة، شرع في القراءة فات المحل فما يستدركها أيضا. وهو يعني هنا هو حاضر، بس نظرنا للقراءة هل محلها قبل القراءة أم محلها قياما؟ قديم قالوا محلها القيام ما لم يركع، لأن هي تقال في وقت ركن القيام الفعلي. فما لم يركع محله يأتي بها في أي وقت القيام، لذلك قلت بالحالات اللي أنا قلتها. لكن الجديد قالوا محلها وقتها قبل القراءة، ملهاش علاقة بالقيام، ففات المحل لذلك. فهي النظر كله في المسألة هو وقتها فين، هو قبل القراءة فقط أم محلها القيام، هذا المقصود. اللي انا قلت توصل بطول يعني ما تفوش حاجه، انت غلطان عشان عاديه. طب ما انت استنى، ما انا بتكلم هو اللي ما طيب احنا قلنا محلها، ما هو انا لخصتها لك الان، اما القديم نظره للقيامه انه ركن الفعل، والجديد نظر الوقت محلها فين. اللي قال بالقديم ما دام لم يركع يبقى محله القيام، يبقى يقول لك في اي وقت. عشان كده قلت لك ما تنظرش انك تلبس بروك. واللي قالوا بالجديد قالوا محله القراءه قبل القراءه، فخلاص القراءه يبدا وقعت. بس المساله هي هو ده الضابط في كل واحد فيه، ده الضابط. ما دام جالك الضابط ما تفتحش في المساله اكتر من ذلك. اه اتفضل. طيب افضل بقى ولا ايش؟ لو انا موافق على كده بصراحه، لو انا شفت فاضي عشان الوقت حتى نصلي على طول، بس نصلي الجزئيه دي المغرب بس فقط يعني نصلي. طيب لو دخل المأموم والامام قد بدا في التكبيرات، يبقى المأموم الآن أدرك الإمام في أثناء الصلاة، يعني إما أنه دخل أثناء القراءة أو دخل والإمام بيكبر، كان كبر الأولى أو الثانية ودخل وهو في الثالثة. على الجديد لا يكلم المفاتيح، لو دخل الإمام بيكبر الثالثة يكبر معه ويكمل أصله. على القديم يكبر لأن المسألة محل وقتها فيستدرك، وعلى الجديد لأنه محلها الوقت وقد فات وقت الأولى والثانية والثالثة فيكمل معه ما تبقى فقط. ولو أدركه راكعا يركع معه ولا يكبر، يعني لو وجده في الركوع يدخل يكبر ويركع، مش يكبر ويقول التكبيرات، يكبر ويركع. طيب لو أدركه في الركعة الثانية، هو في الثانية الإمام سيكبر كم وهو المأموم دي الركعة اللي دي الأولى، والسنة في الأولى سبعة وهو يكبر معه الخمسة أيضا وما يكمل سبعة. طب إذا قام للثانية هيكبر الخمسة أيضا على الجديد أيضا على الجديد، وهو طبعا لما جعل الإمام يتم به فهو هنا اهتم به على قدر ما أتى. طيب لو الإمام لم يأتي بالتكبيرات كبر، سواء نسي هو الآن راح مكبر الإمام وسكت وقال على الاستفتاح وطول وراح وأنت شعرت بالطلب منه المسألة، هو لم يكبر، أو في الركعة الثانية لما قام لم يكبر، لا على صحيح لو ترك الإمام التكبيرات لا يأتي بها المأموم في الجديد عندما، وكان فيها وجهان، وجه إنه يأتي وجه لا يأتي، لكن في الجديد إنه لا يأتي بها، إنما جعل الإمام يتم به ومسألة ليست ركنا هي هيئة، والإمام لم يأتي بها فخلاص أنت لا تأتي بها. لذلك أيضا طيب. مسألة التذكير والله فيها نظر حياة ما ورد فيها تقريبا يسبح لها لا مش حتى مش القديم والجديد، مسألة التسبيح في الهيئة ما ورد فيها التسبيح في الهيئة. نعم ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالهما، وهو كما رواه مسلم في حديث أبي وقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العيد فقرأ بقاف واقتربت الساعة شق القاف. وفي رواية عن الحديث وفي حديث آخر أن عمر بن بشير أنه قرأ بسبح والغشير، وكل هذا سنة. قال جهرا يجهر، يعني لابد السنة في صلاة العيد أن يجهر به. طيب قال ويسن بعدهما خطبتان، وانتبه هنا المسألة هذه أصلها عند الجمهور، الجمهور يرى بأن خطبة العيد خطبتان، وهنا اشتد عن المذهب أيضا كمان لأنه قال ويسن بعدهما خطبتان، والإمام الشافعي قال كره أو أساء لو خاطب خطبة واحدة، أساء ولو ترك الخطبة أساء ولا إعادة. هنا أنت بتعلم الدرس تسألني السؤال ده تبعه بس من خلص. فلو خطبة لو خطب قبل الصلاة أساء، ولو خطب خطبة واحدة أساء، ولو خطب عندنا ولو ترك الخطبة أساء. طبعا الخطبة قبل الصلاة أول من فعلها من مروان ربد الحكم، ولما فعلها قام رجل أخرج المنبر يوم العيد وقام خطب قبل الصلاة، فقام الرجل فقال فعلت فعلتين لما فعلونا سلم، أخرجت المنبر لم يخرج المنبر صلاة العيد، يعني المنبر خطب الجمعة وما كان يخرج، وخطبت قبل الصلاة وما خطب نفسه قبل الصلاة. فكان أبو سعيد الخدري يسمع الرجل فقال من القائل؟ قال فلان. قال أما هذا فقد أدم عليه، لأنه أنكر على الأمير أنه أخرج المنبر وما كان يخرج السلام وخطب قبل الصلاة، وقام أبو سعيد حتى في رواية أخرى أنكر عليه وأراد أن يجذبه وينزله فأزاحه وقال أنهم لا يسمعون لنا، يعني كانوا لما كانوا في زمانهم في أمراءه فكانوا يخطبون بعد الصلاة، وكانوا لأن الصلاة كانت الخطبة بقى فيها تمجيد لفلان وفلان ودعاء لفلان والأمور السياسة اللي كانت موجودة يعني في زمانهم، فكان الناس بينصرفوا كان فيها نوع من يعني الظهر الغلو فيهم في الخطبه، فهو خلى ان الناس لا يسمعون لنا، فاراد ان يجعل الخطبه قبل الصلاه ليلزم الناس ان يسمعوا الخطبه. وهذا الجميع علق تعليق بديع جدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وانا يعني هذا التعليق لانه هو يتكلم ان هذه بدعه. فقال الاولى له ان ينظر الى اسباب الناس الذين يتركون، لان قال ان هذا اصبح ديدا اصحاب البدع، وطبعا لا يقصد ديدا اصحاب البدع يقول لك الناس نحن نريد الخير او ما الناس ما تحتمل الى ذلك او الناس تحب ذلك. فقال كان اولى له الا يحتج بذلك الفعل وهو بدعه ان يفعله، ان ينظر لسبب عدم سماع الناس الخطبه فيعالج سبب ان عزوف الناس على ان يبتدع في دين الله عز وجل. وكان كلام بديع جدا لابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم يبين ان هذه حجه خدها بعض المبتدعه في هذه المساله. الشاهد هنا قد نقول هو، لكن هو مساله الخطبتين عندنا على ايش بقى الاشكال. حديث سنة ابن ماجه عن ابن عباس، لا عن ابن مسعود و ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد خطبتين. ابن عباس الناس حديث ابن عباس خطبه خطبه الفطر والاضحى خطبتين، هذا الحديث. وحديث اخر عن جابر ايضا، واثر عن عبيد الله بن عتبه قال السنه، انتبهوا عبيد الله بن عتبه وهذا تابعي قال السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفطر والاضحى وخطب خطبتين. والرابع الدليل عندنا الرابع القياس على خطبه الجمعه، على ان صلاه الجمعه الخطبه فيها خطبتان، فقاسوا صلاه العيد على صلاه الجمعه بجمع ان صلاه انها عيد، انتبهوا وهذا عيد ونادي جماعه وهذه جماعه، فقالوا وهذه يشرع فيها الخطبه، هذه يشرع فيها الخطبه، فقالوا الخطبتان. هذا قول الجمهور، مش الشافعيه فقط. الاشكال ان حديث عباس وحديث انا وهم وجابر ام انس، يعني ممكن تراجعوا، الاثنين ضعف اهل العلم، الاثنين فيهم ضعف، ما هو نفس المعنى انه خطب في العيد ايضا خطبتين. المشكله ان الحديث الاول والثاني فيهم ضعف، فيهم رواه من الضعف فلم يثبت فيهم، وهذا بكلام حتى الجمهور النووي وغيرهم انه استدلوا بالاول اللي ثبت الاثر عن عبيد الله بن عتبه، والاشكال انه تابعي وهو سند صحيح وقال من السنه، فقالوا السنه هنا لا ترفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لا تابعي بس اصحابه، فاما يقصد سنه النبي ولا نقبلها لانه تابعي او يقصد سنه الصحابه، فقالوا هذا الاقوى لو حملناها على ان الصحابه كانوا يخطبون خطبتين، فاصبح الاستسلام بين اثر وتابعي والقياس على صلاه الجمعه. الذين خالفوا الجمهور وهم الاحناف وقالوا بالخطبه الواحده، لان ورد حديث صحيح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي حديث ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد فخطب خطبه واحده ثم نزل للنساء فخطب بينهن، وكان مع ابن عباس وبلال، اذكروا الحديث في الصحيحين. هنا الصحيح هذا الحديث صحيحين صريح فيه خطب خطبه واحده، فاصبح الاشكال مع ان الجمهور يرون بالخطبتين، واصحاب هذا القول قالوا لا بل الصحيح هي خطبه واحده، فالخلاف فيها قول ولا ينكر فيه. لكن هنا لذلك الشافعي قال من قال بخطبه واحده فاساء، هذا قول الشافعي في الام، وجعلونه والجمهور ستجدهم يقولون بالخطبتين، مع ان اجله الجمهور اقوى ما فيها هو الاثر عن عبيد الله بن عتبه والقياس على صلاة الجمعة. والحديث الثاني بعضهم قال ممكن نستأنس به كأصل عندنا في الخطبتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة فلم يسمع النساء فنزل يعظهما في خطبة ثانية، فلعل هذا يكون أصلا لنا في الخطبتين، وإن كان البعض لم يقبل ذلك. قالوا إن اللي ورد مخاطب خطبة واحدة، لكن بعد كل يوم كان يعني غير مكبر فيسن ولا يعلم أن النساء لا تسمع يخطب بين الرجال ويخطب بين النساء. لكن هو استئناس بعيد حقيقة، لكن الصحيح صريح الوضع الورد ان النبي خطب خطبه واحده، لكن البعض يتعلق الان بالخطبه الواحده، لكن الجمهور يرى ان الخطبتين كانت على الجمعه وفي الكسوف تقريبا ايضا وفي عرفه، فقالوا هنا الاصل ان صلاه الجماعه التي خطبها كان سلام خطب خطبتين، خطب خطبتين. فنقول هنا عندما قال يسن بعدهما خطبتان، طبعا احنا عندنا صلاه الجمعه ركن، خطبتين ركن، لكن احنا في العيد هنا يسن، ان اصل صلاه العيد عندنا سنه او حتى لو فرض كفايه لكن ليست بركنين كما صلاه الجمعه. طيب اركانها كهي في الجمعه، بعد احنا تكلمنا عن الجمعه نقف عند دخل الصلاه، اركانها كهي في الجمعه اي يعني كما تكلمنا في اركان خطبه الجمعه، هي كما هي ان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا ايه الى غير ذلك ما قلنا. قال ويعلمهم في الفطر الفطره في الاضحى وفي الاضحى الاضحيه، يعني يذكر من احكام الفطر وصدقه الفطر في في خطبه بعيد الفطر، وفي الاضحيه يذكر من احكام الاضحيه، وطبعا يذكرهم بالله والفرح والسرور وتقوى الله وغير ذلك من الامور التي قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. يفتتح الاولى بتسع تكبيرات والثانيه بسبع ولائم، يعني هنا قلنا انه يعني الخطبه الاولى يقول بها تسع، وقلت هذا قياسا على تسع تكبيرات في الركعه الاولى في صلاه العيد، سبع زاد الاحرام زاد الركوع هذه تسع، وفي الثانيه سبع جعلها سبع خمسه، يعني فيها لا هذه في الخطبه، هذه في الخطبه انك تفتح الخطبه الاولى بتسع تكبيرات متواليه ما يقف بينهما، وايضا الخطبه الثانيه بسبع ولاء كما قال ذلك، وهذا ايضا مرفوع على عبيد الله ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الذي قلنا انه من السنه وقالوا. وطبعا هو الاشكال قلنا ليش هو موقوف، وبعضهم يقول ضعيف الموقوف، يعني هو صح موقوف لكن ضعيف، وقال يقال من السنه، ومن السنه ان يقولها تابعي ما في انقطاع، لذلك هم بعضهم يضعفوا، لكن هو موقوف على عبيد الله كما بينت. طيب لا نقف عند ويندب الغسل عشان نصلي بس ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. ايش جاء باب صلاه العيدين؟ قال ويندب الغسل في اي شيء الصوت يتكرر ده امتى ده خلاص يعني الصوت ليه صدى. طيب قال ويندب الغسل اي الغسل للعيدين، وهنا ايضا اثرا ولو قلنا قياسا، وممكن يكون يعني ايضا نصا يعني استئناسا، لانه اثرا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وان كان الاسانيد وردت فيها ضعف في المعدل الموطأ وسنن ابن ماجه انه كان يعني كان يغتسل، و الصحيح ان هم اخذوا المساله قياسا على غسل الجمعه، والقياس فيها بان في احد روايات النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل قال انه يوم عيد على يوم الجمعه، انه يوم عيد فليغتسل احدكم ويتطيب من طيبه ما استطاع، فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد قالوا ونحن معنا هذا عيد، فيسن الغسل ايضا يوم العيد، يعني من هذا من هذه المساله قال يندب الغسل. وايضا هذا موضع عندنا شرع فيه الاجتماع فنجب له الاغتسال ايضا قياسا ليوم الجمعه، يوم الجمعه يجتمع عليه وثبت فيه سنيه الاغتسال، بل احنا الخلاف طبعا عن الواجب ولا لا، بس احنا عندنا السنيه فقالوا يوم اجتماع، وهو الاثر الذي قلته للروايه التي قال فيها انه يوم عيد، فقالوا إذا أنه العيد أولى أو يعني هذا يوم عيد أيضا، فيسن فيه أيضا أن يغتسل. طب متى أدخل وقت الاغتسال؟ تذكره في الجمعة متى وقت الاغتسال؟ من بعد الفجر. ليش طيب؟ لأن الجمعة مش قد اليوم، واليوم يبدأ هنا عندنا قال ويدخل وقته بنصف الليل، وفي قول بالفجر، طبعا الاتفاق على الفجر لا اشكال فيه انه لو اغتسل بعد الفجر اصاب السنه كلام، وكان المعتمد بعد نصف الليل. بس الفرق ان هم قالوا ان العيد وفرق الجمعه، قالوا ان وقت العيد ضيق، ولو اراد ان يغتسل بعد الفجر ممكن ما يدرك، خاصه لو بيته بعيد وكان اراد ان يدرك انه صلى. فقالوا القول المعتمد عندنا من بعد منتصف الليل، لأنه قد خلاص اقترب إلى إلى إلى اليوم نفسه. وفي قول بالفجر كما في الجمعة، طبعا الجمعة عندنا الصحيح هو من بعد الفجر، بعد الفجر أيضا. وقال والتطيب والتزين كالجمعة، وأيضا كما جاء في حديث سلم أن يأخذ بيانات حديث الجمعة الطيب حتى يطير من طيبه، لم يجد فيقف في طيب امرأته، غسل واغتسل وبكر وابتكر وتطيب أو في رواية. فقالوا التطيب والتزين هو العيد أولى من باب إظهار الفرح والسرور، وهذا التطيب والتزين ليس لصلاة العيد فقط عندنا بخلاف الجمعة. الجمعة التطيب والتزين للغسل لمن يذهب للجمعة، لكن عندنا التطيب والتزين والغسل للعيد انتهاجا بالعيد والسرور، صلى أو لم يصل، وهذا فارق بينه وبين الجمعة. هو قال والتطيب والتزين كالجمعة، يعني في هنا الفارق إن عندنا لليوم للعيد، وهناك لمن أراد الصلاة لما جاءت الروايات بيان ذلك. وجاء في حديث أيضا زيد بن حسن عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، ونطيب أو نطيب بأجود ما نجد. والحديث فيه يعني كلام كبير، لكن نستأنس به حقيقة من ورد أدلة أخرى في العيد. أي شخص كان نعم، لأنه ليس للصلاة فقط، هو للعيد، وده فارق للعيد. يعني الجمعة للتنظف لمن سيأتي الجمعة للمسجد، لكن في العيد ليوم العيد نفسه ابتهاج والسرور والتزين على الكل. صلى أو لم يصل ذلك ليس في الصلاة فقط، إذا كنا يستوي خارج الصلاة أو حتى قاعد في بيت هو يوم زينة أصلا. قال وفعلوها بالمسجد أفضل. هنا يعني إيش الفعل؟ الصلاة هنا في خلاف المذهب طبعا بيختلف الحنابلة وغيرهم. المذهب يرى أن صلاة العيد في المسجد أفضل، الأصل بيها في المسجد أفضل. قال وفعلوها بالمسجد أفضل خاصة عند اتساعي. وقالوا طب النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد صلى في المصلى، قالوا خرج لضيق المسجد على الناس، خرج لضيق المسجد على الناس، وقيل بالصحراء، وهذا تأسيا بالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المصلى في الصحراء الا لعذر، يعني لمطر وغيره، لانه في يوم صلى الله عليه وسلم في المسجد العيد بسبب المطر. إذن يظهر لنا أن عندنا في الصلاة عندنا في المسجد أولى في المسجد، والصحيح راجح في هذه المسألة أن الصلاة في مصلى العيد هي الأصل الأول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة لضيق المسجد. لكن هم اتفقوا أن الصلاة في الحرم في مكة، يعني في المسجد الحرام، لأنه واسع ويسع المصلين هو الأولى، يعني هذا استثناء لفضيلة المكان طبعا أصالة واتساعه. فقالوا حتى أن مكة ليس لها مصلى أصل كمان، لأن مكة جبال ومكان يعني يتيسر فيها المصليات، فكان أهل مكة يصلون حتى العيد في المسجد الحرام. وقالوا هذه خاصة بالمسجد الحرام لفضيلة المكان طبعا وشرف مكة إلى مسجد مكة يعني، وعظم وسعته وفضله وصرفه إلى غير ذلك. فقالوا لكن المذهب المعتمد عندنا لأن الأفضلية للمسجد، وصير راجح هذا الأفضلية المصلى في العيد، مصلى العيد لما فعله الناس ما خرج لذلك، وما صلى في المسجد إلا لعزم. الجمهور على المصلى، الجمهور على المصلى نعم، صلى أولى. الجمهور على ذلك. قال إلا لعزم وبيان للمطر وارد ذلك، واستثنى مسجد مكة. ويستخلف من يصلي بالضعف، لو خرج يصلي مصلى العيد في الصحراء يجعل هذا في المذهب عندنا، يجعل الامير او الامام او يعني الامير احد يصلي بالضعف في المسجد صلاه العيد، لانه سيخرج هو الى الصحراء او المصلى قد يكون بعيدا، فيستخلف من يصلي بالضعف. لان هذا الذي فعله علي رضي الله عنه وارضاه، استخلف ابو مسعود الانصاري ليصلي بضعفة الناس في المسجد اماره في وقت اماره علي. قال ما يذهب في طريق ويرجع في اخرى اقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد. كما ورد البخاري كان يذهب في اطول الطريقين اولا في الذهاب ويرجع في اقصرهم. قالوا الذهاب افضل من الرجوع، لان الذهاب ما زال ذاهب الى الصلاه والرجوع قد انتهى من الصلاه. وانا اجتهد بقى العلماء في ذلك، بعضهم قال ان خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يذهب يسلم على الناس في هذا الطريق والناس يرونه وينظرون الى وجهه الكريم ويرجع من طريق اخر ليستفيد ايضا الناس اخرين يسلم عليهم ويلقونهم. والبعض قال لا، ليست المساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنه يفعلها ان يذهب من طريق ويرجع من طريق، وفي يعني تشهد له الارض في ذهابه وفي رجوعه الى غير ذلك، وفيها يعني اجتهادات في الشراح في ذلك كثير. والمساله هل هي في العيدين فقط؟ يعني نووي في رياض الصالحين يعني كانه اشار الى انها ليست في صلاه العيد فقط، بل هي ايضا في الجمعه، يعني في الجمعه عندما يسير الى الجمعه، بل والصلاه اصلا كمان. بعضهم قال ان حتى الصلاه المفروضات ان يذهب من طريق ويرجع من طريق، يعني كان الذي ورد في العيدين. وبعضهم قال انه هذا ايضا في صلاه الجمعه وغيرها من الصلوات. بعضهم قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه لما ذهب الى عرفه سار من طريق وعاد من طريق، حتى طريق اسمه ضب وعاد من طريق المأزمين، يعني كانه في الاجتماعات او في الاماكن هذه يسير من طريق ويعود من طريق. المساله فيها سعه يعني. ويبكر الناس، يعني اذا الاصل ان الناس تذهب مبكره للعيد وتجلس وتكبر وتهلل او تكبر، هذا في الايش في الناس خلاف الامام كما سياتي، وايضا ليكون في المقدمه يصلي في الصفوف الاولى ويقترب من الامام ينتظر الصلاه، ومن كان منتظر للصلاه فهو في صلاه. قال ويحضر الامام وقت صلاته، والسنه للامام ياتي وقت الصلاه ويدخل مباشره، ما يكون موجود قبلها يعني. لانه ورد في الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدا بالصلاه، حديث متفق عليه، يعني كان يخرج من مكانه الى الصلاه مباشره يبدا بالصلاه. وبعضهم قال لو كان مكان بعيد ممكن ينصب خيمه للامام بقريب من المكان فيجلس فيها ثم يخرج من الخيمه الى او مكان يعني الى المصلى. قال ويعجل في الاضحى، يعني يعجل في الخروج، يعني كانه وهذا ايضا ورد من حديث الكتاب حديث عمرو بن حزم حديث مشهور الذي كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل بالاضحى، ان يعجل بالاضحى ويؤخر الفطر. وفيها نظر على ان نظر يعني فقهي انه ان في الاضحيه يحتاج لوقت ليضحي في الاضحى، فيعجب بالاضحيه لانه يحتاج انه يذبح وبعد كده حتى ياكل الاضحيه ويوزع، فكان مناسبه التعجيل في الاضحى والتاخير في الفطر، لانه يعني ليس هناك فيه حتى التاخير في الفطر حتى يكون هناك وقت لتوزيع صدقه الفطر قبل الصلاه، لان اصلا هي قبل الصلاه هي سنه، بعد الصلاه يعني قد خرج وقتها. فقالوا ذلك يؤخر في الفطر حتى تمكن الناس من توزيع صدقات الفطر وغير ذلك، ويعجل في الاضحيه في الاضحى حتى يستطيع ان يذبح بعد ذلك ويعني ويوزع ويطبخ وياكل من اضحيته. قلت وياكل في عيد قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأرض. أيضا ورد عليه السلام أنه كان قبل أن يخرج صلاة العيد الفطر يأكل التمرات، وبعدهم قال وتر، تمرات وتر، لذلك أقلها ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذه سنة وكأنها مناسبة ويمسك بالأضحى. ليش في الفطر؟ لأنه في الفطر كان ممسكا قبل كان صائم، فجاءت المناسبة أنه في العيد يخالف ما كان في الأيام رمضان أنه كان بعد الفجر يمسك، فأراد أن يبين يوم الفطر فيفطر قبل أن ينزل. هنا إيش؟ وفي الأضحى العكس، أنه كان ممسك كان مفطرا أصلا فيمسك حتى يذبح الأضحية فيأكل أول ما يأكل من أضحيته، وهذه مناسبة. لكن السنة في الفطر أن يأكل تمرات وتر، يعني يفطر بوتر من التمرات كما جاء في حديث فريق بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم أو يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وأيضا في الحديث البخاري وحديث أنس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو الفطر حتى يأكل التمرات كما قال. قال ويذهب ماشيا بسكينة، وهذا أيضا كان يوم الجمعة عليكم بالسكينة، وحتى في الصلاة من ذهب إلى الصلاة إلى المسجد يمشي بسكينة وبوقار. قال ويذهب ماشيا، السنة أن يذهب ماشيا، لكن لما استطع طبعا لو يصلي في مكان بعيد فيركب لا إشكال في ذلك، ولكنه أنا السنة أن يسير ماشيا، والخطوات بقى كما بينما الأجر في المشي قبل أن يقبل في صلاة الجمعة وغيره. ولا يكره هنا بقى لا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم. هنا طبعا المسألة هذه من المسائل أيضا، ولهم اتفقوا على أن ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية للعيد، لكن هم المذاهب اختلفوا في مشروعية الصلاة قبل لو ذهب الإمام المأموم ودخل. طبعا اتركوا مسألة هو مصلي المصلى له حكم المسجد يكون المسجد أم لا، بعضهم جعل المصلى العيد له حكم المسجد فيصلي ركعتين كما يجب، صحيح رجع أنه ليس له حكم. طبعا الذين قالوا المصلى قالوا لأن النبي أمر الحيض أن تعتزل المصلى فأعطاه حكم المسجد، فمن دخل يصلي ركعتين. والصحيح أن المصلى غير المسجد، فلو دخل في المصلى العيد لا يلزم يصلي ركعتين لو كنا على الوجه. لكن هم ثم تبين بعد قالوا طب يتنفل أم لا يتنفل المأموم طبعا أو المصلي ليس الإمام، الإمام ليس من السنة أن يتنفل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العيد ركعتين ثم رجع بيته. قالوا لكن قبل العيد قالوا ليس هناك سنة، اتفق على ذلك. لكن هل له التنفل أم لا؟ الظاهر من المذهب قالوا لا يكره النفل قبلها لغير الإمام. طيب واستدلوا بذلك فيش؟ لأن طبعا المذهب انفرد بذلك حقيقة. الإمام الإمام مالك، خلينا نقول من فبلاش خلينا معنا الآن نقول الدليل عندنا. الدليل عندنا في عدم كراهة التنفل ما ورد عن أنس رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام، يعني إذا ذهبوا يصلون قبل خروج الإمام، ورواه البيهقي. وهو طبعا هذا قالوا ليس بوقت نهي، لأن خلاص خرج وقت طلوع الشمس فكانوا يصلون قبل خروج الإمام فقالوا لا يمنع. أما الإمام فيكره له التنفل أيضا، لكن هو أقره حتى لا تظن أنها سنة إنه، والشافعي قال ذلك والأصحاب، ليست صلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها. لكن قالوا النبي لم يصلي، وبعضهم ورد أن صلى ركعتين في البيت بعدها، لكن هو اتفق أنه ليست سنة أيضا. لكن أقول هم قالوا بجواز التنفل أو لا يكره التنفل قالوا ذلك. فأنا أقصد أن هم رأوا بأن أنس فعل ذلك وبعض الصحابة ولم ينكر عليهم فكانوا ليس في كراهة، ليس فيه. لكن هو الوقت ضيق عموما، لكن هو الأولى هل نقول التنفل أم التكبير؟ نقول والله أعلم الأولى التكبير خاصة في الفطر لأنه ينقطع من خروج الإمام. فلو قلت أنا في صلاة الجمعة نعم السنة وردت أن الصحابة كانوا يعتدلون المسجد ويصلون حتى يصعد الإمام، فقلنا إن الأفضلية في وقت الجمعة قبل أن يصعد الإمام أن تصلي حتى يصعد الإمام. لكن لو قلنا في العيد أنا أقول الأولى أنك تذكر تكبير، التكبير أنك تكبر، هذا وقت التكبير يقدم لا شك على النفل والله أعلم، لأنه هذا المستحب وهذا عدم الكره. لكن كأنها لو رأيت أحد يصلي فطالب علم لا تنكر عليه، لأنه قد يكون معه يعني يستدل بأثر أنس رضي الله عنه في ذلك، لكن هو ليست سنة قبلية ولا سنة بعدية. طيب ندخل الان في الفصل عندنا في الماء في الراجع عندنا انه مصلي وقالوا فلا يجب عليه تحية الدخول تحت المسجد، لكن لو انا صلى ركعتين ونوى تندرج عندنا ايش؟ واصلا عندنا في صلاه المسجد طيب انا قلت لو في المصلى في البلد خلاص صلى ركعتين دخول المسجد لا اشكال. انا كلامي على المصلى خلاص. اسال على المجموعه لا يا هم اختلفوا في القبليه يعني ما مالك لا يرى الصلاه قبلها والجمهور والمذهب بس عندنا راى بعدم قراءه التنفل قبلها لاثر انس. طيب الى هنا الامر يسير اعتقد. عن انس التنفل قبلها نعم حتى وقال لا يكره. لأن الوقت مشروع في العموم انك تتنفل فيه. انا عندي سؤالك ليه؟ انا بقول لا الكراهه انجي حتى لو اصلا انا مش موجود. لا الكراهه انه قريب. هم قالوا لم يرد ان هناك من صلى قبل العيد. ولما قالوش الكراهه هو قال هنا المذهب لا يكره. قالوا أو الذين قالوا ليس هناك تنفل قبل العيد لا قبل وقت العيد وليس هناك تنفل بل الموضوع موضع ذكر هو ما فيش ما وردش ان فيه انه تصلي في العيد لما تصل تصلي شيء تجلس وتذكر الى ان ياتي الامام ويخرج هذا اللي كان يفعله لكن اللي جعل ما هم قالوا لا يكره هنا انه الاثر عن انس فقط والاولى طبعا لو قلت الان انك تجلس وتذكر وتكبر لان هذا وقت التكبير من قلت ان ده فقط قالوا ذلك الجمهور مالك وغيره لا يرون بذلك الحنابلة ايضا لا يرون بذلك الصلاة لا مالوش اثر بس هم راوا بان يبدا الوقت بنصف الليل ان هو يعني الحاقا تابعا لليوم انه اليوم بعد يعني خلاص اقترب بعد نصف الليل كانك داخل على تدخل على اليوم كما قالوا في الجمعة عندنا بس الجمعة عندنا قالوا بعد الفجر كنا فرقنا قلنا لأن الوقت ضيق وبالتالي مناسب جدا أنك تقول من الليل الناس عندنا حديث في الجمعة يوم الجمعة من اختسل يوم الجمعة فقلنا اليوم بدايته من الفجر لكن هنا ما عندناش نص أنه يوم العيد فذلك قالوا يجوز بأن في الليلة الليل تابع لليوم والنصف الثاني أولى ليش قلنا المصلى ليس تابع للمسجد؟ المصلى هم فرقوا بين المصلى غير المسجد احكام المصلى غير المسجد ليه قالوا كده؟ يعني النظر فيه لان المصلى ما بيصلاش فيه الصلوات الخمس وهو مخصوص بصلاه العيد وهو فبالتالي قالوا حكم المصلى غير حكم مصلى العيد غير حكم المسجد ففرقوا بينه في ذلك مسألة كلها هل لو يعني يدخل لو ركعتي دخول أم لا أيضا ويلزمه أم لا يلزمه كل هذه تفريعات بس هذه مش موضوع هنا يعني وطبعا لو انت اردت تفصيل اكثر ليش عندنا قالوا لا يكره موضوع الصلاه لان هم قالوا اولا ليس الوقت ناهي لا الوقت ده هيصلي فيه ثانيا قالوا ليس هناك ما هو اهم من الصلاه وهذا فيها نظر انا بكلمك على الذين قالوا ليش عندنا لا يكره ليس هناك ما هو اهم قدموا الصلاه خاصه ان الشافعيه يرون ان الامام الشافعي ان اعظم الاعمال بعد هي الصلاه فرضا ونفلا اصاله فقالوا اذا لا يمنع من فايضا لا يمنع من الصلاه لانه لا يمنع من الصلاه بعد العيد لو قالوا بعد ما صلى العيد واراد ان يصلي تنفلا في النهار قالوا لا يمنع كذلك قبل العيد ايضا لكن عندنا بعض الاصحاب قالوا يكره كما قلنا التنفل ليش قالوا برضه وهذا كلام بديع جدا قالوا لو صلى لاوهم انها سنه اوهم انها سنه. فبعض الناس ممكن يظن انها سنه فتكون دخلت بقى انت في ايش، في البدعه الان، لذلك وهي ليست بسنه. لذلك قالوا انه هو له ان هو وظيفته لما ياتي الان ان يكبر وياتي التكبير. طيب الوقت اللي هو السبت قبل الجمعه وقت فراغ ايش؟ قبل صلاه الجمعه في وقت فراغ سواء برضه بيقولوا بالتنفل في برضه والله احنا عندنا بقى عندنا دليل فيها دي. اللي هو يصلي هيحصل وقائما يصلي حتى يجلس الامام، فجلنا حديث ساعه الاستجابه، فجلنا حديث فيها وجلنا فعل الصحابه، فدي فيها سنه. لكن ما عندناش سنه في العيد انه يصلي قبلها، ما فيش فيها سنه اصلا. القياس في العبادات قليل جدا لما تكون المساله فيها صريحه يعني، لذلك لا يقص فيها. هل يدخل الامام في الجمعه مباشره؟ نعم. احسن الله جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم جميعا. يدخل الامام قبل الجمعه مباشره؟ نعم، هذه السنه التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يندب التكبير بغروب، تعالى نتكلم عن التكبير. اولا التكبير فيه تكبير عندنا مطلق وتكبير مقيد، لابد تفرقوا بينهم، لانه كثير من الائمه حتى اللي بيصلوا في المساجد تختلط عليهم هذا الامر. التكبير المطلق ان انت تكبر في اي وقت في اي مكان، في البيت، في السوق، في الشارع، هذا مطلق وفي اي زمان في اي وقت. نعم خليه مطلق يعني، هذا المطلق. ولو وقت في صلاه العيد في وقت في العيد الفطر وفي عيد الاضحى سنبينه. التكبير المقيد اللي هو يقيد خلف الصلوات، اللي هو يكون التكبير خلف الصلوات، وهذا لابد من التفرقة بينهم، لأن هذا له حكم وهذا له أحكام. وقال يندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت. يبقى هذا التكبير ليش؟ المطلق. نعم، اللي هو يقول هنا ايش؟ اللي هو يكون فين؟ في المنازل والطرق والمساجد والأسواق. قال يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، يبقى ليلة العيد من أول ما ينتهي آخر يوم رمضان ويأتي الغروب، يأتي المغرب الذي هو رؤية فيه الهلال، أو كانت تتم بالثلاثين، فأصبحت هذه ليلة العيد، بداية ليلة العيد من بعد الغروب. هذه في الفطر. وفي الأضحى طبعا المسألة أيضا اللي هو بعد التاسع على يوم عرفة بدخول ليلة العيد. قال يندب التكبير بغروب ليلة غروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد برفع الصوت. طيب أما في وهذه استدل على ذلك من الآية من قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة عدة الصوم ولتكبروا الله على ما هداكم. فسر الشافعي قال سمعت من أرضى من العلماء بالقرآن يقول لتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي عيد إكمالها، يعني إكمال إكمال العدة بغروب الشمس، يعني ولتكملوا العدة يعني عدة الصوم، ولتكبروا الله على ما هداكم أي عند إكمال العدة، وقال إكمال العدة بغروب الشمس، وهو ده التكبير. لكن هذا في إشكال لغوي أصولي في هذا الاستدلال. هذا تكبير الآية، تفسير الآية الشافعي منه، الشافعي مؤسس الأصول. قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ولتكملوا العدة عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي إكمال العدة وهو غروب الشمس، يكون التكبير فيها. وبينقل طب الاستدلال ده إيش الإشكال فيه؟ واستدل من الآية هو. أنا بقول الاستدلال في إشكال. طيب أنت نمت صح. هو بيستدل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبير فين؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكملوا العدة عدة رمضان. قال هو ذلك الشهر ولتكبروا الله على ما هداكم، قال هذا عند إكمال العدة بغروب الشمس، فاستدل أن التكبير بالغروب. طيب هنا قلت استدلال هنا فيه نظر أصولي، استدلاله من الآية بأن التكبير عند الغروب، ولتكبروا الله، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك، هو استدل بذلك بالتفسير هذا على أنه عند الغروب، غروب آخر الشمس. هو نفس هيقطع سيدنا لتكبروا الله، يعني تخصصها بالمغرب. شوف هي صعب جدا انك تجيبوها، هي مش صعبه بس هي عايزه دقه نظر بالنظر كده، بنظرك في الايه بالايه نفسها يعني. نفس الايه، لا نفس الايه، كيف استدل منها وانت تأتي. يعني هو هي مساله خلاف اصولي اصلا في حروف الالفاظ، حروف المعاني اهو، خلاف اصولي في حروف المعاني. انا فتحت لكم الباب، هو بالمناسبه عشان هو كتاب الاصول مش هيشرح قبل ان يكون كل الحضور قد سمعوا كتاب الورقات اولا، فما او على ما يوازيه. انا عارف انك انت ما سمعتوش فالزمتك، سمعت شيء في الورقات من قبل او الاصول لازم تكمله، معاكم شهر لغايه بعد العيد مش هنبدا الكتاب الجديد الا لما الكل يكون انتهى من كتاب الورقات دراسه، مش سماعه دراسه او ما يوازيه. انت ما سمعت، انا عارف انك ما سمعت، سمعت سفيان كاملا لابد تراجعه، سمعته أم موازي؟ لا سمعته وسماع مدرسة، لا يمكن الدخول في المستوى الثاني بدون المستوى الأول. طبعا أنا عارف أنتوا حضرتوا معي في الأرقام، وأيضا هذا الكلام على الأخوات أو على النت عموما، الأخوات وإخوة ليس لن يدخل معنا الكتاب الثاني اللي هو الأصول إلا ما يكون قد انتهى من الورقات أولا، هذا شرط. طيب بس ايوه استاذه، ايوه انا اخذت الكلمه منه وجبتوها، ايوه هذا احسنت، الاثنين احسن بس هي مش الضم يعني، هم جابوهم خلاص، هم شوفوا النساء ممكن تفتح الباب تقوم جير له على طول. الواو يا اخوه، هذا الاستدلال لا يصح الا على مذهب، مش اقتران اسمه، الا من يرى الواو تقتضي الترتيب، الا اذا راى ان الواو تقتضي الترتيب. هو ايش الاستدلال اللي من قاله هنا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فجعل الواو على الترتيب، تكملوا العدة أولا ثم تكبروا الله، كأن الواو ثم، فيكون الترتيب هنا يقول بأن الغروب. فهو يقول هذا المذهب أصوليا لا يصح هذا الاستدلال عند من يرى الواو، وهو قوي، لأن الذي يرى الواو تقتضي الترتيب ليس بصحيح، أضعف يعني، ضعف في ضعف. بس أنا أردت بس أن تفوقوا معايا شوية عشان نتكلم في مسألة الأصول. ف طيب هذا الآية في الحديث، الآية في الحديث إيش؟ الحكم هذا في الآية، والآية تخص عيد إيش؟ الفطر. أين طيب التكبير من بعد غروب في العيد الأضحى؟ قالوا قياسا، قياسا، قياسا على عيد الفطر، قياسا على عيد الفطر. والعجب إن أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يرى يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر، يعني يا ابو حنيفه عنده في المذهب التكبير في الاضحى ولا يكبر في الفطر بعد الغروب، مع ان الايه في الفطر اصلا وقياسا للاضحى. فهنا اكيد يعني سبحان الله، يعني لا خلاص يعني عنده وقت، لا سيبك من الواو، لكن هو يعني هو الـ الـ الـ الـ الـ السنه وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابه كانوا يكبرون بداية التكبير من بعد ليلة العيد نظرا. هو عوان المسألة مش الواو هي اللي فيها اشكال في الترتيب فقط، لكن ثبت ان في تكبير، مسألة مقام التكبير امتى نظرا ان العيد بدأ من الليلة. احنا بنتكلم بس ان الآية اصوليا الواو لا تقتضي الترتيب، فممكن يضعف هذا الاستدلال، لكن هو تثبت ان في تكبير. وعندك عيد الفطر مقيد، عيد الأضحى طبعا ورد أقوال هنا عندنا الآن سنبينها، لكن عيد الفطر أنت مقيد بدخول الليلة إلى أن يصعد الإمام، لأن عندنا قول ثاني أن التكبير في الفطر من بعد الفجر، من بعد الفجر من بداية اليوم إلى أن يصعد الإمام ويبدأ الخطبة. لكن هو هنا رجح أن هي على الغروب بالاستدلال هذا، والشافعي نقلوا عن الشراح يعني لم يرد عن النبي تصريحا، لم يرد تصريح. لا هنا ورد عن التكبير في الليلة ورد، ذكر عندنا وذكر قول الثاني ولا لا ما ذكرش من الأزهر، لا ذكر بس فقط السنة يندى بالتكبير بالغروب، لكن عندنا قول ثاني أو وجه ثاني بأن بعد الفجر من بداية اليوم، لكن هو الوارد عن الصحابة عن أثار بالتكبير ليلا يعني التكبير بعد الغروب، التكبير المطلق اللي احنا قلناه الآن اللي هو قال وده أكثر قول الأصحاب عندنا عموما. وإن كان ابن المنذر نقل عن كثير من العلماء بالقول الثاني اللي هو انه انه انه القول بعد بعد بعد الفجر او عند الغدو لصلاه العيد، ان ورد عند سنن البيهقي ورد عن ان في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل ومع ابن عباس والعباس واسامه وعلي وجعفر رضي الله عنهم جميعا والحسن والحسين، كل ذا ورد انه خرج معه يعني يخرجون معه، وزيد بن حارثه وايمن بن ام ايمن، وكان قال وهو يسير في العيد يغلو الى صلاه العيد كانوا يكبرون. ما هو ده اللي ورد النقل ان هو كانوا يكبرون وهو يسير في الطريق الى العيد، ذلك بعضهم قال يعني ايش ان هذا نقل ابن المنذر، وابن المنذر رجح ذلك حقيقه، لكن كما قلت ان ورد ان بعض الصحابه ان كانوا يكبرون ليلا ذلك، وهو الأظهر عندنا. على العيد يعني على المناسبة. هذه نظرا بقى تقولها نعم. وهو الشافعي نقل عن كثير من المفسرين قال، لأن أنا قلت دوت الآن يعني اللي هو قال، وإن كان اختلفوا في مسألة الترتيب، لأنه ممكن يكون التكبير مش اشترط إنه بعد المغرب. يقول لك ما هو الواو مش للترتيب، فممكن تكبر في صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فكان التكبير في هذا الوقت اللي هو بعد اليوم كل اليوم العيد، فهي تحتمل هي تحتمل. قال والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، طبعا كل ده في المطلق إدامة، طبعا في عيد الفطر إنه هيقف عند إحرام الإمام بصلاة العيد ويصلي العيد، ده في عيد الفطر، فهي طبعا في عيد الأضحى إنه سيستمر هذا التكبير، لكن هذا يعني ينقطع التكبير، والبعض قال لا ينقطع التكبير في الفطر إلى أن يخرج الإمام للصلاة، والبعض قال وجه ثالث إلى فراغ الإمام من الصلاة حتى يخرج الإمام من الصلاة لأن فيها تكبير، والرابع إلى الفراغ من الخطبتين يعني يكبر بعد الصلاة حتى ينتهي الإمام من الخطبتين، لكن هو الراجح قول الوجه الأول لأنه ينتهي بصعود الإمام أو بإحرام الإمام آسف بإحرام الإمام للصلاة. طبعا عندنا تكبير ليلة الفطر عندنا آكد من الأضحى للآية استدلوا بالآية في أول الفطر قياسا، قال ولا يكبر انتبهوا الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، فرق هنا بين الحاج لأن الحاج طبعا عنده تلبية، وفي كتاب الحاج قلنا أن الصحيح أنه يظل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة على الصحيح، طبعا الإمام مالك يرى أن قطع التلبية بالزوال في يوم عرفة تلبية ويكون تكبيرا، والصحيح أنه هو قول الجمهور بأنه ينقطع التلبية طبعا على خلاف عند رمي الجمرة شروع بالرمي أم عند إتمام الرمي، فقالوا صحيح أنه عند الشروع بالرمي، الوط العطف تفيد المغايرة ويطابق الحكم، ده ما حليناش الإشكال ما عارفش كانت إمتى، لكن الإشكال في الترتيب، هو الإشكال في الترتيب مش في المسألة هذه، هو هي المغايرة مفيش إشكال فيها إن الحكم مختلف هنا تكبيره وهنا تكبره، وليس الإشكال إشكال في الترتيب. طيب لا فقول هنا الحاج اللي زي قال ويكبر الحاج، قال إيش ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، وهذا صحيح الحاج يلبي ويظل يلبي طبعا ليله الاضحى دي اللي هي المزدلفه، يبقى عرفه ثم المزدلفه يلبي ويظل يلبي الحاج حتى يرمي جمره العقبه. قلت الخلاف فقط انه هل بشروع في الرمي، لان بعد كده في تكبير ام بانتهاء الرمي. لا اشكال بذلك بصراحه محله هنا في كتاب الحاج الصدائق. لكن قال ولا يكبر الحاج ليله الاضحى بل يلبي، ولا يسن ليله الفطر عقب الصلوات بالاصح. اذا هنا دخل في التكبير المقيد. التكبير المقيد خلاص انتهى في الفطر من التكبير المطلق على الراجح عندنا من بعد الغروب حتى يصعد حتى يكبر الامام صلاه العيد. طيب هل في التكبير المقيد بقى بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، هو عقب الصلوات، هو ايش قال هنا؟ ولا يسن ولا يسن، يعني التكبير المقيد عقب الصلوات في الاصح. هنا في الاصح كده ما في خلاف، والصحيح انه لا يسن فعلا لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النقل دليل على ايش؟ على نقل الترك. هنا نقول بذلك ترك النقل لم يترك، او نقل الترك دليل على ترك النقل، او نقل ترك النقل دليل على هنا نقل الترك انه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنوات العيد، قلنا لو صلى عيد الفطر من السنه الثانيه يعني صلى 9 سنوات او 10 سنوات بالهجره يعني 10 توفي، ولم ينقل عنه انه كبر عقب الصلوات للمغرب ولا العشاء ولا الفجر في العيد الفطر، ولو شرع ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ايضا. والثاني قول الثاني عندنا يسن، يسن كالاضحى، لان عندنا سياتي في الاضحى تكبير مقيد عقب الصلوات، واختلفوا بس بدا يبتدئ ومدى ينتهي، فيكبر خلف المغرب والعشاء. والصحيح هو قول الأصحاب أنه لا يسن، هو الذي اعتمده هنا، وهذا الصحيح، وهذا اللي يقع في بعض الإخوة الأئمة. تجد في عيد الفطر لما يعلن الرؤية يكبر بعد المغرب ويكبر بعد العشاء ويكبر بعد الفجر، وهذا خطأ، لم يرد فيه تكبيرا، لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذكر هنا ليلة الفجر والظهر والعصر بتاع يوم الفطر كبر؟ لا ده خلاص يوم الفطر بالصلاة الصبح ينتهي، لكن احنا كلامنا كله في ليلة الفطر، لان هو لو الليلة 30 فهو خلاص المغرب معروف والعشاء معروف والفجر انه تبع الفطر، فهذه دي الصلاة الثلاثة فقط. ما خلاص بعد ما يصلي العيد في الفطر ما فيش تكبير اصلا، انتهى ولا مطلق. وبعد بعد صلاة الامام، مش احنا قلنا لسه قايلين المطلق ينتهي بتحريم الامام بصلاة العيد في الفطر؟ الفطر برضه الناس غلط فاهمه ان يوم الفطر بيكبروا بعد الظهر والعصر والمغرب، خطا. هو ده خطا ثاني ايضا، لانه بيظن ان احنا اصلا ما فيش تكبير مقيد اصاله لعيد الفطر، هو تكبير مطلق فقط الى ان يصلي. هذا هو الصحيح. قال ويكبر. طب احنا ما هو يا حبيبي لان هي ليله الفطر، ما هو احنا قلنا ما فيش مطلق، مش هي التكبير المطلق اصلا يقف عند صلاه العيد، فما فيش وقت للتكبير الا من بعد المغرب اللي هو ليله العيد الى صلاه العيد، اما مطلق او مقيد. فالمطلق خلاص قالوا المقيد هو الثلاث صلوات دي فقط، فقال ما شرعش فيه. ما فيش بقى بعد قيام الامام لصلاه العيد تكبير اصلا، خلاص بقى في الفطر. قال ويكبر الحاج من ظهر النحر. ظهر النحر هنا اللي هو رمية الجمرة في العقب على الصحيح، يعني هو طبعا هو قال الظهر كأنه رمى أو لم يرمي، يعني هو مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، وذلك هو قال هنا يكبر من ظهر النحر. يعني هذه أول قول عندنا أن الحاج من ظهر النحر على أنه ينتهي التلبية برمي الجمرة، وهي غالبا بيرميها ضحى بأول صلاة بعد ذلك لتكون صلاة الظهر يعني، ويختم بصبح اخر التشريق. ليش ده الحاج؟ انه اخر صلاه بيصليها في منى، لو كان معجل او مؤخر، لو هيتاخر فيه يبقى اخر يوم التشريق اخر صلاه صليها منى الصبح، لانه يحتاج انه يرمي عند الزوال ثم ينصرف الى مكه، مش هيرجع منى، فكان اخر صلاه فيه هي منى، في منى هي الصباح، فقال ويختم بصبح اخر التشريق. ده بالنسبه للحاج ان اخر صلاه يصليها في منى، لانه في السنه انه هيرمي بعد الزوال ثم ينصرف الى مكه، فمالوش خلاص تكبير ثاني في منى، فجعله الصبح بذلك. لكن هو في قول قال وغيره كهو، في الأزهر يعني غير يعني غير الحاج اللي هو بقى اللي هو ليس بحاج كالحاج قال وغيره كهو في الأزهر ده قول الرافعي وبعض الجماعة عندنا في أصحاب وفي قول من مغرب ليلة النحر يبقى يبتدئ التكبير من مغرب ليلة النحر ويختتم بصبح آخر يوم التشريق أيضا طيب وهو بعضهم قالوا للمغرب إنه ده وقت إيش فاصل ويختم لا ما فيش وفي قول من المغرب ليلة النحر بس لسه ده قول ثاني لسه قول الثالث اللي هو من صبح عرفة قول ده يختتم أيضا من صبح يوم التشريق جعلوا في المغرب لأنه جعلوا اليوم كله محل الرمي يعني آخر وقت الرمي في اللي هو السنة صباحا صباح يوم النحر فأول الليل هو اللي هو ينتهي فيه الرمي كأنه فجعلوا من المغرب بالنسبة للحاج ولغير الحاج وما قصوا غير الحاج على الحاج ودي فيها نظر سيبين نعم من ما قال من مغرب ليلة النحر وينتهي في الصبح أيام التشريق آخر يوم التشريق وفي قول لا أنا قلت الصبح أنا قلتها مش ليه مش فاهمة تلو آخر صلاة يصليها في منى الحاج آخر صلاة يصليها في منى وصبح آخر أيام التشريق وينصرف يروح يرمي الجمرة بعد الزوال وينزل إلى مكة ما عندوش صلاة في منى ثانية آخر صلاة له في منى صبح يوم آخر يوم أيام التشريق فجعلوها بنهاية الصلاة في منى التكبير بصلاة منى نعم لكن هو الصحيح ان هو يرمي وينصرف الى الزوال ينتظر يرمي ويسير لذلك قالوا هذا قالوا بس القول الثالث وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر اخر التشريق والعمل على هذا وهو الصحيح الراجح انه يبدا التكبير من اول صبح يوم عرفة التكبير المقيد طبعا التكبير المطلق من اول ذو الحجة اصلا عندنا نص في ذو الحجة في العيد الأضحى يعني في أول ذو الحجة في تكبير مطلق احنا دلوقتي بنتكلم في عيد الأضحى بالمقيد فهو ده قول ثالث وهو العمل عليه كما قال النووي في المذهب حتى عندنا هو الراجح انه يبدا من صبح يوم عرفة لغير الحج من الحج سيلبي وينتهي عند رمية لغير الحج بالضبط كده لأنه قال واقتداء هنا إيش بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روى عن حديث علي وعمار وإن كان في لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في يعني أو كبر عقب صبح يوم عرفة وانتهى التكبير بآخر بعصر يوم التشريق اللي هو آخر المناسك آخر يوم من المغرب خلاص انتهى يبقى اليوم ذلك وهذا هو الراجح أن يبدأ التكبير المقيد بفجر يوم عرفة أو صبح يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق كما قال النووي وقال والعمل على هذا خلاص هينتهي نعم المطلق أيضا نعم كان الإمام النووي لما قال والعمل على هذا كان الإمام النووي كأنه رفع القول وحتى عندنا في المذهب العمل على هذا في غالب الأصحاب أصبح العمل على هذا القول العمل على هذا القول طيب هو ورد عن حديث لعلي وعمار وصحيح انه موقوف عليه حديث اكثر لا مش اذكر النص يعني لا المطلق ده موجود على طول من اول ذو الحجه الى ان ينتهي اخر عصر ايام التشريق خلاص ده مطلق تدقيق في الطرقات وفي البيوت موجود هو بس الفطر اللي مطلق فيه من الغروب لغايه صلاه الامام وليس فيه مقيد والمقيد في العيد على الراجح ودي كلها أقوال موجودة يعني كما بينا لكن الراجح اللي هو من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر في الأقوال الثلاثة اللي نوارد فيهم في العيد في التقييد في العيد الأضحى لكن عيد الفطر لا لا بس ما فيش فيه سنة خالص ليس فيه سنة هو ذكر ان المساله فيها الاصح لكن هو ايش قالونا حتى ولا يسن ليله الفطر عقب الصلوات في الاصح ويسن هو قياسا على الحفص، لكن عندنا هنا قال ما ذلك خلاص المعتمد انه لا يسن، ما بدعهوش، لكن هو ليس مشروعا لان ما فيش فيه دليل. هو هياخدوه قياسا على الاقصى، او مساله قياس في العبادات فيه نظر هكذا. لم يرد، لم يرد في النبي فعل ولا اعياد صلاها النبي 10 سنوات او 9 سنوات ولا الصحابه ورد عنه. لا هو حقيقه لسه فيه نقل، هو اصل المساله مش عشان فعلول ائمه انا ننكر، هو المساله هنا الانكار لما يكون معه. لذلك انا قلت في انس ان في اثر عن انس رضي الله عنه صلى تنفل، فقلت لا انكر لان معه فعل صحابي فاقف فيه ما لم ثبت عن الصحابي يعني، والصحابي لا يفعل بدعه نقول ذلك يعني، او ممكن اجتهد ويخطئ، فمن سار على اجتهادي لا نقول انها بدعه يعني، لكن ممكن اقول اجتهد واخطا ولا تفعله، لكن لا ابدعه. وان قلت لا ينكر، لكن هنا ليس فيه نص، مفيش اثر. ايوه قال لا يسن، يبقى يسن الثاني. عليها عمله واجب من الناس، ما راح يجاوب عليها عادة الكتاب الجيد تشوف عقل هذا الشخص، بس مش ده المعتمد حتى عندنا. مين علم الناس؟ مين اللي يقول؟ لا عليه علم غالب الناس، ده مين بقى اللي بيقوله؟ ده للشارح. طيب لكن هو ليس، لكن حتى ليس مكروه مسند عندنا وليس فيه نص، ولازم يراجع كمان هل النص الشافعي فيه ولا اصلا. هو اول المساله كلها هي عندنا قياسا، فلو قالوا قال بالقياس، لكن ليس فيه، اصل فيه اشياء تكررت سنوات، مساله مش شيء مخفي ولم يرد فيه نصا. فهذه هو ليس لم يقول قال لا يسن عشان لا يبدع في هذه المساله، لكن هو ما فيش فيها نقل. لو قلت القياس ما عم الفرق. يعني في سؤال أو شيء؟ طيب وقفنا فين؟ والأزهر والأزهر ناوي يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة. هذه سبحان الله يعني إذا يعني في الفريضة ولو صلى راتبة يكبر، ولو صلى فائتة كمان قضاء يكبر. وهنا الاختلاف كله ضابطه في المسألة، هل هو المسألة ترجع للوقت أم ترجع للأداء والفرائض؟ لو قلت للوقت يبقى في كل وقت ستصلي في هذا الأوقات الصلاة ستقيدها بتكبير، سواء صليتها بقى فريضة نافلة يعني راتبة قضاء، يبقى هي المسألة ترجع للوقت. هذه الأوقات اللي هي دبر الصلوات، أنك في كل صلاة في هذا الوقت اللي هو ما بين الصبح العرفة مثلا إلى العصر التشريق، في كل صلاة تصليها، فهو طبعا جعل راتبة نافلة فائتة لا حكم الأداء. ولو جعلتها إلى وقت قبل الثاني قبل الأزهر طبعا أو الوجه يعني، إنه مسألة ترجع للفرائض وللأداء يعني فريضة وأداء، فيجعلها فقط لذلك. وأنت لو المسألة هنا طبعا تحتاج فيها للنقل، طب الفريضة متفق عليه، هل ورد إن إن إن إن إن التكبير فيها كان أيضا بعد الرواتب؟ يحتاج بقى التتبع، لأنك لو وجدت فيها أثر عن فعل الصحابة أو شيء قلت به، وإلا الآن أنت قست وده قياسا، يعني قياس متفق قبل الصلوات الفرائض. لكن هل النوافل ايضا يعني ورد ان من هناك من كان يعني يكبر؟ هو قال الازهر انه يكبر في هذه الايام للفائته والراتبه والنافله، والمساله شعار الوقت كما قلت عندنا فيها. الاداء يعني يصلي صلاه فريضه يعني هو المسألة كلها في الصلوات الخمس، إن التكبير عقد الصلوات الخمس، يعني عقد أداء الصلوات الخمس. فلما هتصلي فريضة تكبر خلفها، يبقى هو يرجع التكبير مرتبط بالأداء الصلاة فريضة. ولو قلت إن مرجوع لوقت، الوقت في الأيام دي، يبقى الوقت اللي يكون في أي وقت أنت ستصلي في هذه الأوقات تكبر بعدها، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة أو راتبة أو قضاء. يعني محلها إيش؟ مش الصلاة الفرائض، لا، محلها الوقت اللي خاص بالصلوات في هذه الأيام كلها. هو ده المسألة. ذلك والأزهر قال إنه يكبر يجعلون على شعار الوقت، إن لو صليت في هذا الوقت فريضة نافلة راتبة فائتة هتكبر. من الصبح يوم عرفة، لو الصبح لو بعد الصلاة على طول. نعم، الصبح على طول، يعني تصلي الفجر. صلاة الفجر الصبح اسمها صلاة الصبح، ان هي اصلا مقيدة، هي اصلا ده تقييد، ده تكبير مقيد بالصلوات. فهل هو مقيد بالفرائض؟ يبقى خلاص، ولا مقيد باوقات الصلوات؟ فكل وقت صلاة تصلي فيه يبقى معناه انك انت هتكبر على هذا. ادي قال يوم عرفه دوت يوم العيد، هو على هذا الكلام تكبر ايضا خلف صلاه الجنازه في المذهب عندنا. يعني تكبر لو صليت صلاه جنازه تكبر خلفها، المذهب عندنا على ذلك. طيب لو نسي التكبير يستدركه يستدركه، لو طال الفصل قالوا لا، وعندهم قالوا والأصح لو طال الفصل. طيب تواصل على هذا الأمر عشان ما نعيش تاني. لكن لو نسي التكبير يتدركه إن قرب الفصل، وأيضا قالوا لو طال الفصل أيضا يتدركه عندنا. طب هنا لسه كنت بتكلم عليها انت دكتور، عندنا قالوا لو خالف المأموم، الإمام خالف المأموم في بداية التكبير، يعني انت يعني هو يرى مثلا ان بعد ظهر يوم الأضحى، والإمام يرى بعد عرف بعد صبح عرفة او عكسه، الأصح ان يعني انت تخالفه في ذلك. عندنا قول الأصح قالوا الإمام النووي في الروضة باعتباع اعتقاد نفسه. يعني ايش؟ يعني انت لو تعتقد ان التكبير مثلا، لو قلنا خلينا نقول ان الامام يرى صبح عرفه وانت ترى ظهر الاضحى، الضحى، ظهر الاضحى يعني ظهر النحر، ظهر النحر نقول، فهنا انت اعتقاد نفسك فلا تكبر. ولو هو بدا المأموم يرى الصبح عرفه والامام يرى بالظهر، فممكن تبدا لكن لا تجهر بقى حتى لا تسبب فتنه، لان الامام هو المفترض المتبع لو اردت بنفسك. وهذه تظهر لك بعض الاخوه بينكروا جدا حقيقه في مساله صيغه التكبير بتاع معنى الان. فلما يكبرون في العيد بالصيغه المطوله هذه المشهوره في مصر، تجد بعض الاخوه يقوموا من صدر نعم كانوا انكارا، وهذه حقيقه ليست دقه علم، حقيقه كنا نفعلها زمان حقيقه، يعني زمان قبل ان نتعلم كنا بنقوم كده كأننا احنا يعني ايش انكارا على الناس، بنقوم ونترك التكبير. وهذا حقا فيه نظر، ممكن انت مش ملزم بالتكبير هذا، ممكن انت تكبر تكبيرك وانت تكبره بين نفسك. اصلا التكبير الجماعي ما صح، يعني ليس هو الصحيح، لكن انت وان كبر هذا التكبير فانت كبر تكبيرك، ولا يشترط انك تجهر به حتى تبين المخالفه، لكن ايضا ليس لك يعني ليس اعتقد يعني كبر اعتقادك لا اشكال فيه، لكن أقصد المبالغة في الإنكار في هذه المسألة فيها وتسبب فتنة، خاصة لو كان الإخوة سبتهم التزام فالناس تنظر اليوم كأن يعني في يعني صراع وهم بيتربصوا الآن بأي أمور، وهذه لا تحتاج لهذه المسألة أن تكون هكذا، يعني ممكن الأمر يمر. يعني الإمام هو المنوط به إن هو إنه يقود الناس في يذكرهم بالتكبير، يعني حتى مش لازم يتكبروا خلف، بس انه يرى التكبير. يعني لو قال لو كبر هو بعد يذكر الناس بعد الصلاه فسيكبر كل واحد. طيب عندنا المذهب انه التكبير المطلق والمقايض الكل يفعله، يعني الامام والمأموم والمرأة والمنفرد والمسافر والعبد والحاضر وغير ذلك، والمميز صبي المميز الى غير ذلك. هذا في المذهب كل هؤلاء يكبرون، بخلاف بعض المذاهب كالامام ابو حنيفه والامام احمد رحمه الله الائمه قال لا يكبر المنفرد ولا المرأة، وايضا ابو حنيفه قال ولا المسافر. والصحيح ان كل عندنا يكبر، كل عندنا يكبر. طيب قال وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دي ثلاثة، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر، هذه اثنين ثنتان ولله الحمد، وهذا هو القول الجديد عندنا، لأنه ورد ذلك عن أخطر عن ابن عباس وعن جابر رضي الله عنهم. في القديم يكبر مرتين، في الأولى وفي الثانية مرتين، وفي الجديد هو القول هذه الصيغة وهذه. قال واستحب أن يزيدوا كبيرا، يعني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. الشافعي ذكر هذا حقيقة الأمة، هو لم يرد فيه نصا، لكن الشافعي استنبطه بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة ذكر هذا التكبير وفي فتح مكة، فقال يعني قاسه على أن مكة كانت فتحا وكانت كأنها يعني نصرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان التكبير والتهليل والتلبيه هذه الاذكار سواء للحج او لغير الحج ورد المشروعيه فيها، ولم يرد نصا صريحا انه ذكر توقيف، حتى يعني لم يرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعض الصحابه يلبون او يذكرون او ما يمكن، فاستنبط العلماء ان ليس هناك ذكر توقيفي في التلبيه للحج اللي هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الى اخر، ان ورد عن ابن عمر وان كان ورد هذا ايضا، وليس كايضا في صيغه التكبير الوارده في العيد، لان ليه اثار عن الصحابه لم يرد فيه عن النبي نصا صريحا. فقالوا ما كان فيه تكبيرا وتسبيحا وتنزيها وتمجيدا وتهليلا يصح على الاصل المشروع، لان الذكر هنا لم يرد فيه نصا، ولذلك الشافعي استنبط من ذكر الذي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في فتح مكه جعله يعني ايش انه يقال في العيد وذكروا في كتاب الأم، وعلى ذلك أهل مصر غالبهم يعني مشهور عن العوام يقولون هذا الذكر. فهو له أصل في أنه قيل بفتح مكة، وإن كان الشافعي أخذ قياسا عليه وجعله في العيد، ولكن لا شك أن الذكر الأول حتى في المذهب عندنا هو المقدم اللي هو الله أكبر الله أكبر أكبر ثلاثا لا إله الله الله أكبر أكبر لله حمد، لكن لا إنكار أيضا على من زاد في هذا الذكر الزيادة الذي يقال في بعض مساجدنا وذلك لا ينكر فيه، لأنه ممكن يعني قاله إمام واستنباطا من فتح بك. يعني ولذلك أنا قلت لك واستحب أن يزيد كثيرا كمان، يعني أصل لذلك وهو بقى في نصر عبده وهزم الأحزاب واحدة، وهذه هو تجميع من بعض الأذكار وفيها أيضا تقريبا يعني هي زيادة دي اللي ما وردتش الله أعلم في فتح مكة. دي مسألة تانية. نعم المهم يعني احنا بينا انهيكم عشان نختتم الدعاء، ولو شاهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، يعني لو حدث أن شافوا الهلال صباحا إلى قبل الزوال الله أكبر مسجل؟ لا مسجل يعني الله. قال ولو شهد يوم 30 قبل الزوال، إذا رؤية الهلال قبل الزوال ما زال هذا يدل على أن هذا كان هلال الليلة الماضية، إذن هلال العيد، إذن ليس هذا يوم 30 من رمضان. أمي عليهم ورأوه قبل الزوال، فهنا يفطروا من هذا يوم عيد ويصلون. قال أفطرنا وصلينا العيد. آه طبعا صباحا قبل الزوال. وهو حتى بيقول له بنام رؤيا صباحا يقول لي خص الليله الماضيه. بواقيه ممكن بقيه. ايوه هو قال لو شاهد طبعا لو جيت شاهد متاخر. لكن حتى لو قالوا بيقولوا لو رؤيا صباحا يخص قبل الزوال يخص الليله الماضيه. ولو رؤيا بعد الزوال يخص الليله المستقبله. لو حدث ذلك. لكن هو يقول لو شاهد يوم 30 قبل الزوال، يعني لما جه وشاهد شاهد قبل الزوال. هو ممكن يكون انه اعتبروا رؤية الهلال الليلة الماضية افطرنا وصلينا عيد. وإن شاهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، لأن صوم 30 قديم وشوال قد دخل، هو أصلا شوال دخل بعد الغروب، فنعتد باليقين اللي موجود معنا الآن من شوال لو جه بعد الغروب، ولا فائدة من الشهادة. وقالوا ويصلي من الغد، يعني صحيح لا بين الزوال قال، يعني هو لو جه بعد الغروب خلاص مش هنستفيد شيء بشهادته، لكن هو يصلي من الغد هكذا. هو لو جه بعد الغروب يشهد عن السابق فأصبح لا فائدة من الشهادة عندنا، هو دخل شوال باليقين خلاص. ويصلون في الغد، كده كده يصلوا في الغد الصلاة. قال أو بين الزوال والغروب، طب لو جه شاهد بين الزوال والغروب أفطرنا، يبقى أصبح اليوم هذا يوم عيد وفاتت الصلاة، لأن الصلاة آخر وقت الزوال عندنا. ثم اختلفوا بقى يقضيها في اليوم في الغد أم لا. قال ويشرع قضاءها متى شاء في الأصل. بعضهم قال الأفضل أن يصليها في الغد في نفس الوقت، لو جم شاهدوا بعد الزوال إن كان الهلال ظهر الليلة الماضية فأصبح العيد فيفطروا، إنه مش يوم رمضان لكن وقت الصلاة فات بعد الزوال عندنا يفوت. فقالوا هنا يقضيها يشرع قضاءها متى شاء في الأزهر. هو في قول باقي اليوم يصلي لما يأتي الغروب فاتت لكن يقضي، وفي قول إنه في الغد يصليها في وقتها في الغد. قالوا هذا يصليها في وقتها أو الغد. وقيل في قولنا أن تصلى من الغد أداء، قال وقيل إن كان هو يرجح في أي وقت يعني من بعد ما رأوا يصلي، بس تعتبر قضاء من الزوال دخل. وفي قول تصلى من الغد أداء. وطبعا إذا وافق آخر شيء، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وحضر أهل القرى كما قلنا ويعني صلوا العيد، فلو انصرفوا ستفوتهم الجمعة ما يقدروش يرجعوا، فلهم ذلك كما قلنا في صلاة الجمعة اجتمعت مع يوم عيد، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من صلى العيد يرخص أنه لا يرجع في الجمعة لكان من أهل العوالي أو غيرهم. وحياة القياس عليها بأنه أيضا بعض الناس بيأتي من يوم العيد الفطر تحديدا، لأنه بيأتي من سفر لو كان مثلا في عمر أو شيء ويأتي فيصلي العيد ويصعب أنه يقوم مرة أخرى للجمعة، فبيترخص بذلك فيصلي العيد ولا يصلي الجمعة قياسا على هذا بعض. وهذا آخر الكلام في صلاة العيد. نقف عند باب صلاة الكسوفين، أعتقد الوقت كده جيد وكده ممتاز، لكن أنا الإخوة بس عشان موضوع الأصول، إحنا نبتدئ الأصول إن شاء الله إلا بعد العيد أفضل، عشان حتى يكون كل قد تأهل في السمع من قبل وراجع سماعه، واللي ما سمعت تكنه وبعت لك القناة فيها الشيء من قبل موجود. وايضا على المجموعه المعنى هنا لابد كل من لم يسمع الورقات ويدرسها يبدي يرجع يسمعها 20 محاضره تقريبا معكم الى بعد العيد ان شاء الله، يعني شهر واسبوع لو كل يوم سمع محاضره يقدر يواجه حتى يستطيع ان يلتحق بنا. والله بقى امر لكم، بس خلينا نتكلم احنا زي ما احنا سمع الان لسه معانا وقت، هنشوف بقى نعرف نزود وحسب ما يرجع لكم بقى. بس انا بتكلم الان ونبهت دي ممكن ايضا طيب ف او نزلت لكم لابد لا حتى يلتحق معنا الكتاب الثاني. انا بلغت واحد ما احد يقول دي امانه علميه ان ما يستطيع ادخل في المرحله الثانيه قبل ان يكون المستوى الاول، والا اتفضل والا سيكون هذا فيه ليس انا غير مسؤول بقى عن الاخوه والاخوات اللي هينضموا لم يكونوا قد درسوا، ولو عرفت ان هم ما درسوش هيبقى فيه اشكال، فلابد يلتزموا بالدراسه، لابد على الاقل ينتهي من الكتاب الورقات على الاقل في المستوى الاول هذا يكون انتهى منه حتى يستطيع ان يكمل معنا. احسن الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.